ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي سولفي ليش قد احب سوالفك ظل يمي قلبي هذا بعاستك قمت اغار هواية من مرايتك اخي الحبك حلالي ومالي انت يا كل الغرب انا عوفك لا حرام فدوى بس ردي السلام كافي نظرات وخجل طولك محيرني بيك اوف يا خدك ويديك قلبي يرجف من نجيج مثل رجفات الحجل انا اريدك يمي ما عوفك ابد حبك انت تربع بقلب وقعاك اوف يا بالشوق قلب راسي صعد يا غرامك مدري وش سوالي منتبه لك يلتفت حين النفس انتي صوتك ينسمع لو يلمس بالي يمك بالبشر ما قمت احس ياهو غيرك هسه يشغل بالي ما احب وحده وراك قلبي لحظه ما نساك هاني ذوبني هواك فدوي لدمك عسل انتي حب عمري الصدق وين من هذا العشق يمي اهلي واختنك حبك لمشكلتي حل هاي عيني بيها ضمك يا العمر ارتاح ضمك بيا ما ظل كل صبور يا غرامي شلون ما بينتظر بروح اضم حبك عزيز وغالي نظرتك بيها الف معنى الي قمت احسك اغلى حتى من هلي وبدلالك بلوى قلبي ومبتلي ما اشيلك لا ابد من بالي القفله انت والنصيب قلبي يرهم لك حبيب عني لو غبتي اشيل راسي ما يبقى عقل ابقى يمك ما اروح لمسة انساها الجروح روحي ما ظل بيها روح فدوى روح لها الشكل يا فرح تلتكمل بزفة وعرس يا طلعتي اليوم احلى من الشمس انتي عمري وهذا هم يكفيني بس انتي وحدك ساكنة بزفة